بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال النووي: وقال الإمام الإسماعيلي موقوف والصواب الأول، وكذا قوله: كنا لا نرى بأسا بكذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وهو فينا، أو بين أظهرنا، أو كانوا يقولون أو يفعلون، أو لا يرون بأسا بكذا في حياته، فكله مرفوع. ومن المرفوع قول المغيرة: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافر. قال السيوطي مفسرا كلام النووي: وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي إنه موقوف وهو بعيد جدا، والصواب الأول. وقال المصنف في شرح مسلم، طبعا شرح صحيح مسلم للنووي من أحسن كتب الحديث وله جلالة ومهابة، وهو أكثر كتاب يدرب الفقيه على استنباط الأحكام الشرعية. ولذا فإن الشيخ ابن باز قرأ هذا الكتاب 50 مرة، وينماز هذا الكتاب بالسهولة، يعني أسهل كتاب وأبسط كتاب. وقال آخرون: إذا كان الفعل مما لا يخفى غالبا كان مرفوعا، وإلا كان مرفوعا. وبهذا قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، فإن كان في القصة تصريح باطلاعه فمرفوع إجماعا، كقول ابن عمر: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، رواه الطبراني في الكبير. والحديث في الصحيح بدون التصريح المذكور. يبدون في حياته؟ أي، يبدون في حياته. إذن لا حجة في الاستدلال بهم. شيخ محمد عمر عبد اللطيف له كتاب في فضائل القرآن، في فضائل بعض القرآن، يتحدث يقول: الحديث كان فقط لا تجده إلا في الطبراني، فلا يمكن أن يكون صحيحا، باعتبار أن الحديث قد تركه أصحاب المعاجم والمسانيد والمصنفات المتقدمين، اللي هي زمن التصنيف الأولى. وكذا قوله أي الصحابي: كنا لا نرى بأسا بكذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هو فينا، أو هو بين أظهرنا، أو كانوا يقولون أو يفعلون، أو لا يرون بأسا بكذا في حياته صلى الله عليه وسلم، فكله مرفوع مخرج في كتب المسانيد. ومن المرفوع قول المغيرة بن شعبة: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافر. طبعا هذا الحديث أخرجه الحاكم في علوم الحديث، وهو في الأدب المفرد أيضا. قال ابن الصلاح: بل هو أحرى باطلاعه. قال: وقال الحاكم: هذا يتوهمه من ليس من أهل الصنعة مسندا لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وليس بمسند، بل هو موقوف. وافقه الخطيب: وليس كذلك. قال: وقد كنا أخذناه عليه ثم تأولناه على أنه ليس بمسند لفظا، وإنما جعلناه مرفوعا من حيث المعنى، يعني باعتبار اطلاع النبي على طريقة طرق الباب بلطف. قال: وكذا سائر ما سبق موقوف لفظا، وإنما جعلناه مرفوعا من حيث المعنى. والحديث المذكور أخرجه البخاري في الأدب من حديث أنس، وعن شيخ الإسلام أي ابن حجر: تعب الناس في التفتيش عليه من حديث المغيرة فلم يظفروا به، قلت: قد ظفرت به بلا تعب. طبعا السيوطي يرحمه الله يعني أحيانا يتحدث عن نفسه كثيرا، وأنه بلغ الاجتهاد، وأنه رأى الكرامات، وأنه يعني وجدنا أنه قد ترك كثيرا من الحديث عن النفس. يقول: قد ظفرت به بلا تعب ولله الحمد. فأخرجه البيهقي في المدخل. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في علوم الحديث قال حدثني الزبير بن عبد الواحد قال حدثنا محمد بن أحمد الزيبقي قال حدثنا زكريا بن يحيى المنقري قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا كيسان مولى هشام بن حسان عن محمد بن حسان عن محمد بن سيرين عن المغيرة فذكره، ثم أشار بعده إلى حديث أنس. ومن المرفوع أيضا اتفاق الأحاديث التي فيها صفة النبي ونحوه، يعني اعتبار مرفوع على النبي باعتبار حيث ما أضيف النبي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة من صفاته الخلقية أو الخلقية. أما قول التابعي ما تقدم فليس بمرفوع قطعا، هذا كان قول الصحابي حصل فيه هذا الكلام، قول التابعي فهذا ليس بمرفوع. ثم نفسه ثم إن لم يضفه إلى زمن الصحابة فمقطوع لا موقوف، وإن أضافه فاحتمال لأن العراقي وجه المنع أن تقرير الصحابي قد لا ينسب إليه بخلاف تقرير النبي، ولو قال كانوا يفعلون فقال المصنف في شرح مسلم لا يدل على فعل جميع الأمة بل البعض فلا حجة فيه إلا أن يصرح بنقله عن أهل الإجماع فيكون نقلا له، وفي ثبوته بخبر الواحد خلاف. الثاني قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا أو أمر بلال أن يشفع الأذان وما أشبهه، كله مرفوع على الصحيح الذي قاله الجمهور، وقيل ليس بمرفوع، يعني اعتبار أنه ربما الآمر ليس النبي، الآمر الخليفة الذي بعده. الثاني قول الصحابي أمرنا بكذا كقول أم عطية أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، أخرجه شيخا، هذا لا شك أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. أو نهينا عن كذا كقولها أيضا نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، لم يعزم علينا في النهي، أخرجاه إذن، لا شك أن الناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم. أو من السنة باعتبار الصحابي لما يقول من السنة لا يريد سنة العمرين ولا يريد سنة الصديق، إنما يريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كقول علي من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة، يا ليته لم يأتي بهذا لأن هذا الخبر ضعيف، رواه ابو داود في رواية ابن داسة وابن الأعرابي، احنا تحدثنا عن روايات سنن أبي داود في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق وهو ضعيف بالاتفاق. أو أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أخرجاه البخاري ومسلم عن أنس. وما أشبهه كله مرفوع على الصحيح الذي قاله الجمهور، قال ابن الصلاح لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي ومن يجب اتباع سنته وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال غيره لأن مقصود الصحابي بيان الشرع لا اللغة والعادة، والشرع يتلقى من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ولا يصح أن يريد أمر الكتاب لكون ما في الكتاب مشهورا يعرفه الناس، ولا الإجماع لأن المتكلم بهذا من أهل الإجماع ويستحيل أمره نفسه، ولا القياس إلا أمر فيه، فتعين كون المراد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أمر واضح. وقيل ليس بمرفوع، كل مسألة قد تجد فيها أقوال، لكن القول الثاني ليس بالضرورة أن يكون له قيمة، لاحتمال أن يكون، يعني هذا مضر الثقات بأحد الذكاة والثقات كان في الإمارات 20 عام وجمع من الأموال الكثير، ثم جاء يحدثني عن نفسه يقول الأمر سهل، أقول أي سؤال يسألوني أقول له فيه خلاف، فيه خلاف في مسألة قوله. نعم طبعا كان شيخنا شيخ صوف حسام الرائي رحمه الله لا يسأل الحديث غالبا يقول ضعيف ضعيف، يعني ما كان يحفظ المتونة ويستحضرها كحفظ الشيخ عبد الله السعد والشيخ العلوان والشيخ الطريفي، فغالبا ما يسأل يقول ضعيف، فتجد أحيانا يضعف الصحيح ويضعف الموضوع، وحقيقة الإنسان يقول لا أدري، والقاعدة أنه العالم إذا ترك لا أدري أصيبت مقاتله، وقال القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: لأن ألقى الله جاهلا أحب إلي من أن ألقاه متقولا عليه. فالتقول على الله أمر خطير. ولذا البخاري علق في صحيحه من قول ابن مسعود قال: إن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم. قال: وأجيب ببعد ذلك مع أن الأصل الأول. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. قال ابن شهاب: فقلت لسالم: أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وهل يعنون بذلك إلا سنته؟ واضح أن الصحابي إذا قال من السنة إنما يريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبع، أحد فقهاء المدينة السبع من أهل المدينة، وأحد الحفاظ من التابعين، يعني تكلم عنه الذهبي في السير، قال: روى عن أبيه علما كثيرا طيبا مباركا عن الصحابة أنه إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول بعضهم: إن كان مرفوعا فلما لا يقولون فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجوابه أنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا. ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس: من السنة إذا تزوج البشرى على الثيب أقام عندها سبعا، أخرجاه. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي لو قلت لم أكذب، لأن قوله من السنة هذا معناه، لكن إراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أولى، يعني كما قال النبي قال: نظر الله من سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها. وخصص بعضهم الخلافة بغير الصديق، أما هو فإن قال ذلك فمرفوع بخلاف، يعني قسم يعتبر لا قال الصديق أو بكر الصديق من السنة فيقصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا غير، أما غيره فيطفي فيه الخلاف. قلت: ويؤيد الوقف في غيره ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، يعني من ضمن الأدلة. سلام عليكم. عن حنظلة السدوسي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان يؤمر بالصوت فتقطع ثمرته ثم يدق بين حجرين ثم يضرب به. فقلت لأنس: في زمان من كان هذا؟ قال: في زمان عمر بن الخطاب. فإن صرح الصحابي بالأمر كقوله: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا خلاف فيه، إلا ما حكي عن داود وبعض المتكلمين أنه لا يكون حجة حتى ينقل لفظه، وهذا ضعيف. لكن قول ضعيف، قال بل باطل، لأن الصحابي عدلا عارف من اللسان فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقق. لكن الأمر ضعيف، لا داعي لي يعني تسويد الصفحات. من داود شيخنا؟ داود انتفع عن ثمان، داود الظاهري صاحب مؤسس المذهب الظاهري، ثم اندهثر المذهب بعده حتى جاء ابن حزم فأحيا المذهب وألف المحلى. والآن يوجد، الآن يوجد ظاهرية ويوجد موقع على الانترنت بعنوان دارة، عنوان دارة أهل الظاهر، يعني يشرف عليهم مبارك بن حنوط أو مبارك بن شب، يعني ظاهرية بحثين في العقيدة في الفقه، ويتعصبون له حتى يتعصبون لابن حزم الظاهر في مسائل الحديث. نعم. قال البلقيني: وحكم قوله من السنة قول ابن عباس في متعة الحج سنة أبي القاسم. وقول عمرو بن العاص في عدة أم الولد: لا تلبسوا علينا سنة نبينا، لا تلبسوا علينا سنة نبينا، رواه داود. وقال عمر في المسح: أصبت السنة، صححه الدارقطني في سننه. قال: وبعضها أقرب من بعض، وأقربها للرفع سنة أبي القاسم، ويليها سنة نبينا، ويلي ذلك أصبت السنة. ولا فرق بين قوله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده، ولا فرق بين قوله أي الصحابي ما تقدم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده. أما إذا قال ذلك التابعي فجزم ابن الصباغ في العدة أنه مسلم. ابن الصباغ فقيه شافعي وله العدة فيه فوائد ودرر، وحكى فيها أنه قاله ابن المسيب وحكى فيه إذا قاله ابن سيب وجهين هل يكون حجة أو لا. والغزالي فيه احتمالان بلا ترجيح، هل يكون موقوفا أو مرفوعا مرسلا. وكذا قوله من السنة له وجهان، حكاهما المصنف في شرح مسلم وغيره، وصحح وقفه، وحكى الداوودي الرفع عن القريب. تكمل من المرفوع أيضا ما جاء عن الصحابي ومثله لا يقال من طريق الرأي، هذا أخطر ما يكون في المسألة، وهذا باب خطير إذا فتح دخل إلى السنة ما ليس منها قطعا، فهذا باب نغلقه غلقا تاما. فيقول من المرفوع إلى المجاعة عن الصحابي ومثله لا يقال من قبل الرأي ولا مجال الاجتهاد فيه، فيحمل على السماء جزم به الرازي في المحصول وغير واحد من المحصول. شوف انت الآن انظر على المسألة، أقدم من أتوك بها من؟ أتوك بالرازي في المحصول، والرازي في المحصول ليس من أهل الحديث. قال وغيره من المحصول، سيأتينا من قال هذا من العلماء. قال وترجم على ذلك الحاكم في كتابه معرفة المساند التي لا يذكر سندها، يعني في صنيع الحاكم أنه يسمي تفسير الصحابي المسند، ليس معناه أنها مرفوعة لها حكم المرفوع. ومثله بقول ابن مسعود من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد. هو هنا بالإمكان أن ابن مسعود يجتهد في هذا، لماذا لا يجتهد؟ ألم يقل الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فهل مما يقال بالرأي؟ وقد أدخل ابن عبد البر في كتابه التقصي عدة أحاديث من ذلك، مع أن موضوع الكتاب المرفوع منها سهل بن أبي حسمة في صلاة الخوف، وقال في التمهيد هذا الحديث موقوف على سهل ومثله لا يقال من قبل الرأي، ما قال المرفوع، حتى لو قال المرفوع. يعني الآن لما ذكر المسألة ما عندنا عالم من علماء القرون الثلاثة الأولى البتة، فإن هذه المسألة مسألة خطيرة جدا وفتح لباب الشر لا يعلمه إلا الله. نقل ذلك العراقي وأشار إلى تخصيصه بصحابي لم يأخذ عن أهل الكتاب، هو العراقي نقل هذا، والعراقي اشترط أن يكون هذا الصحابي لم يأخذ عن أهل الكتاب. نحن يوم أمس ذكرنا في مجلسنا أن العراقي قال عن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن الله قد خلق ملكا إذا من توضأ ثم نام، فإن الله قد خلق ملكا كلما تحرك النائم دعا له الملك اللهم طهره كما طهره، ثم يصعد فيسجد عند العرش. قال هذا موقوف له حكم المرفوع. العراقي ماذا اشترط في موقوف له حكم المرفوع؟ قال شرطه أن لا يكون هذا مما لا يكون هذا من حمل عن أهل الكتاب. عبد الله بن عمرو بن العاص ماذا جلب في غزوة تبوك؟ جلب زاملتين من علم أهل الكتاب، فهو نفس العراقي ناقض نفسه بنفسه. ثم نقول الصحابي اجتهد، الصحابي له اجتهادات، الصحابي له أقوال، مثل عثمان بن عفان ألم يجتهد أنه يصلى في منى 4 ركعات؟ الصحابة أنكروا عليه هذا الشيء ولم يوافقوه في هذا، ومنهم من لم يرى التمتع وغيرهم أنكر عليه. فنأتي نقول الصحابة إذا قول اعتبر مرفوع هذا باب خطير جدا جدا جدا. يعني الكلام في تطبيق بعض الأئمة يخرج من القاعدة، يعني مثلا مسألة فعلا هي لا يذكرها الشهادة أبدا، ويعني هذا الصحابي فعلا لا ينكر عن أهل الكتاب، أليس كلاما قديما؟ والحافظ العراقي مثلا احنا نأتي ونخلي هاي الأقوال ضمن الفلتر، هل نجدها قليلة أم كثيرة؟ قليلة كثيرة ونجدها متفاوتة. أس إنا أنزلناها في ليلة القدر، وأنت ماجستير في التفسير، ما الذي نزل في ليلة القدر؟ تقول القرآن الكريم نزل دفعة واحدة في ليلة القدر. أين نزل؟ الروايات التي تذكر أنه في هذه العدة في السماء. إذن جبريل السلام لما يأتي بالقرآن من أين حينما كان إلى النبي؟ هل يعني من أين يأتي به؟ يأتي به بيت العزة عن إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن ما فائدة إنزاله إلى بيت العزة؟ ثم من قال هذا؟ أي رواية تقول هكذا؟ ابن عباس قال هذا، فابن عباس اجتهد، فهم ابن عباس هذا الشيء، وفهم هذا ابن عباس من النصوص بأنه بأيدي سفرة كرام برر، واجتهد وقال هذا القول. نحن نجزم على أن جبريل أول ما نزل إلى النبي في ليلة القدر، وشرفت ليلة القدر بشرف القرآن، وربنا قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وعظم شرف رمضان بالقرآن. فهذا باب خطير جدا، لدينا نصوص كثيرة الصحابة اجتهدوا به، نجد يقول هذا له حكم المرفوع له حكم المرفوع، ثم هذا الصحابي يقول كذا وهذا الصحابي يقول كذا، ثم راح نأتي ونتعارض مع نصوص شرعية كثيرة، فهذا غير صحيح البتة. ثم ما الحكمة من هذا الإنزال؟ وهذا راح يمنع اتصال السنة برب العزة، وربنا قال عن السرد، قال فلا يصنع بالخنس الجوار الفنس والليل إلى عسعس والصبح إلى تنفس إنه لقول رسول كريم. الرسول كان ينقل عن الله مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك، ما قال يا بشر على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فابن عباس جدي أقرب علي من، واجتهد في هذا، ولا شك أنه قد أخطأ في هذا 100%. ولا نقول من أين اجتهد وساغ له الاجتهاد. وابن عباس اجتهد، ماذا قال؟ وسع كرسي السماوات والأرض، مرة قال علمه، مرة قال ماذا قال موضع القدمين. فابن عباس يجتهد ومثله يجتهد لعلمه ولمكانته ولجودته. فهذا أن نأتي إلى قول الصحابي ونجعله مثل قول النبي. ابن حجر ماذا قال؟ قال إلى حتى التابعي، التابعي إذا قال قول مما لا يقال برأي قال نعم له حكم المرفوع ولكنه مرسل، راح نرجع حتى على جمعة لما يخرف التخريفات ونعتبر كلامه مرفوع. حتى الشيعة ولاة الشيعة لم يقولوا هذا في أئمتهم، هذا أمر خطير جدا. هذا قول النبي هو قول النبي ما أضيف عليه، قول الصحابي لما يقول قول ماذا قال أبو حنيفة؟ قال إذا قال الصحابة تخيرنا، قال ما جاء عن الله وعن الرسول فعل العين والرأس، وما جاء عن محمد تخيرنا. إذا الصحابة الله عنهم اجتهدوا ألا يختلفون عن يختلفون فيما بينهم؟ بل هو نفسه يختلف الصحابي كما اختلف ابن عباس عنه القول في تفسير وسع كرسيه السماوات والأرض. فهذا نجعل قول الصحابي لأن الآن ايتيني بأي نص وقل لي هذا قول الصحابي، أقول لك من أين اجتهد به الصحابي. مرة عندنا يوم أمس لما قال الحافظ ابن حجر في تفسير قول عمار بن ياسر ثلاث من جمعهن فقد جمعني، الإنصاف من نفسك والإنفاق من الإقتار وبذل السلام للعالم، كل واحدة قد جاءت من نصوص شرعية. وهذا الصحابة كانوا يتدبرون وكانوا يتأملون وكانوا يخرجون، وحتى أن الله قال إلا فهما يؤتاه الإنسان في فهم آية، أعظم الناس تدبرا هم الصحابة. وهكذا فما عندنا شيء موقوف من قول صحابي ونقول هذا مما لا يقال بالرأي. جلس ابن عباس هو نفسه اجتهد ويقول بالمتعة، هل نقول بالمتعة ولا ابن عباس قال نقول هذا الحكم المرفوع؟ هذا اجتهادي أحسن في أمر يعني فيه للرأي مجال، للعقل مجال، للاجتهاد مجال. لا هو المالي مجال قطعا، لأن ثابت المتصل منه قد نهى عنه ما حرره. هنا سيدي بس مسألة تستغيط غير نصف الحكم ولا ما نصف الحكم، ربما لم يصل ابن عباس فاجتهد هذا الاجتهاد، فهي مسألة تندرج تحت ما يمكن الاجتهاد به. يعني هذه الأمثلة التي تقصدها السيدي أنا هذا بأراها أنها تندرج تحت يعني ما يمكن الاجتهاد به. فالقائلة ما أدري يعني يعني هم عندما قيدوا مسألة لا يمكن الاجتهاد بها مثل لو يضربون أمثلة الأمور الغيبية مثلا، هذا لا مجال للعقل أن يخوض في الأمور الغيبية، يعني لا بد من سماع، لا بد من خبر، لا بد من أثر. أما المسائل الأخرى مثل مسائل الفقه والفروع وما شابه هذه فيها مجال للاختلاف، اختلاف الصحابة دي. يعني هذه المسألة مو احنا يعني أيضا اللي يقول قول ومن خلال البحث وجدنا أنها قال هذا القول أخذا من الشيء الفلاني من التفسير الفلاني، وللآن أصبحوا من المثلث بعضهم صار يقول من ألف لام ميم باعتبار هاي السورة الألف بها أكثر واللام بها أكثر والميم بها أكثر، مو وصل هذا الشيء؟ صار يجتهدون بهذا الشيء، الاجتهاد وارد، هذا الاجتهاد الناس صارت تجتهد وتتوسع. مو سفيان يقول آيات القرآن خزائن الله في الأرض لا استعلق إلا فيه من يتافي إنسان فيجتهدون يجتهدون. يعني ساعدنا في جامع الترمذي لما قال يروي محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يحشر المتكبرون أمثال الذر ثم يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بؤس. يعني هذا المرفوع لا يصح للنبي يصاب أنه موقوف. هل نقول له حكم المرفوع؟ لا بد أن هذا موقوف وليس بمرفوع. هل نقول له حكم المرفوع؟ لا نقول له حكم المرفوع، بل نقول هذا يخالف النصوص الشرعية. نصوص شرعية جاءت بأنه ما بين مصراعيه شهر مثل ثلاث أيام، وأن ضرس الكافر مثل واحد، وكلمة بؤس أيضا ما يعني ربما لا تجد موجودة عندنا بهذه السياقة. فنعم اجتهد مثل ما اجتهد السلام في وسع كرسيه، يعني هل سمعها من النبي؟ ثم أنت يعني هل تتصور أن الصحابي يسمع شيئا من النبي ثم لا يبلغ؟ قال يبلغ الشاهد الغائب، قال احفظوهن وعلموهن من ورائكم، قال نظر الله امرئ سمع مقالته فحفظها وعاها وأداها كما سمعها. معاذ يفصل منها أن يحد، قال فأخبر بها معاذ فأثنى. يعني هل من المعقول أن يأتي يكتم الصحابة ميراث النبوة؟ يستحيل هذا الشيء، لأنه لا يرفعها. يعني لو سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يصرح أنه سمعها. نعم هذا الأصل، وذاك واحد ما رفع يبقى الآخر يرفع والآخر يرفع والآخر يرفع. وذاك الشارع في الرسالة يقول كما أن اللغة لا يعيها إنسان كذلك السنة لا يعيها إنسان، فلذلك ما ضاع شيء من السنة أبدا كلها مخلوقة. فهذا بخل كريم خطير جدا، ما قال به الإمام أحمد ولا قال به البخاري ولا قال به يحيى، هؤلاء الأئمة. علم الحديث وقواعد من أين أخذناه؟ أخذناه من الأئمة السابقين. تمام سيدي. من بدأت المسألة؟ أول ما بدأ ابن رازي، اللي هو ابن رازي يعني طريقته معروفة في الأصول، وهو ليس من أهل الحديث لا من رؤوسه ولا من أواسطه. وصرح بذلك شيخ الإسلام في شرح النخبة جازما ومثله بالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء الآتية. يعني من بدء الخلق الصحابة لا يرون عن أهل الكتاب؟ ألم يقل النبي حدثوا عن أهل الكتاب؟ هذا احتمال، هذا احتمال. فهم قيدوه بمن لا يروي عن أهل الكتاب. ومن الذي لا يروي عن أهل الكتاب؟ أظن ابن عباس نفسه كان يتحرج. لا، ابن عباس كان يروي عن أهل الكتاب، وأبو هريرة كان يروي عن أهل الكتاب، ما في أحد ما كان يروي عن أهل الكتاب إلا ما رحم ربي. وذاك عمر لما كان شعب ابن ماتع الحمير يكثر ويكثر ويقص، نهى عمر قال له لتنتهين أو لأنفين في أرض القردة والخنازير. كيف نأتي نقول هذا ما كان؟ يعني ما هل لدينا ميزان يبين لنا هذا؟ باب فضل بنفتحه سندخل إلى الدين من علم أهل الكتاب، مثل ما إحنا الآن يعني وصل حاله في يتحكم بنا زوج إيفان كما اسمه هذه. هذا باب فضل جدا، هذا دين، هذا نأخذه هكذا. شوف يعني جميع المسألة تنهج قد جاءت عند المتأخر. هذا مما حدا بعض الناس لما يرفع راية المتقدمين والمتأخرين. فنحن نريد كما الدين نرجع كما نزل من السماء، نريد طريقة أهل الحديث كما هي عند الأئمة السابقين من الأمور الماضية. أنت ارجع نفسه تجد نصوص عن ابن عباس صحيحة وثابتة إليه، يعني ما معقولة أبدا. لا تكثر لهم قد أخذوها من أهل الكتاب وأخبار الأنبياء الآتية. يعني مثل هذا ليس بعض الصحابة لما قال يعني الصدر ليس هو الصدر صاحب موسى، موسى ليس موسى بن إسرائيل، وهكذا في الملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة وعما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. يعني فتوى قبل يوم عرضت لي هل صحيح أن الماء الحار حرام كبري، ونقل فتوى عن ابن باز عن زيد المدخلي. هذا هؤلاء ما الساقة حرام الشبن، لأن ربما يقع على جن يؤذي الجن، لا يدل هذا الشيء في الشريعة. وتحديدا الشيخ يعني يكب المجرى، يعني مع الأرض المجرى تحديدا المعلوم مجرى أو غير مجرى وأنا مستدى بكلمة يعني لم يرد فيها أثر أبدا أبدا أي هو أبن بلاد على الشيء ليش أعتمد يعني أنا مقصود يعني قد يجتهد العالم اجتهاد وهو غير صحيح. وابن باز أيضا أفتى من جواز دخول القوات الأمريكية إلى المنطقة ووقع معهم 500 يعني ليس العبرة به. نحن لدينا نريد الدين العتيق كما نزل من السماء. الصحابي قد يقول قول وقد يفتي بفتية وقد يقلد آخرين وهكذا. أما نأتي قال له حكم المرفوع وندخل أولي الدين ما ليس منه هذا باب خطير جدا. ولذا إذا طبقنا هذا سنصف الشريعة بالتناقض. أسعدنا إذا جعلنا قول الصحابة مثل هذا أحيانا تأتي لعدة صحابة عدة أقوال مختلفة في مسألة واحدة. ولكن ربنا نهانا كما جاء في قصة العدل عن أهل الكهف رجما بالغيب ندخل بالرجم بالغيب. قال ومن ذلك ما فعله ما لا مجال اجتهاد فيه ما فعلهم فينزع على أن ذلك عنده عن المجل كما قال الشافعي في صلاة علي في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. هذا أكثر من ركوعين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت الركوعين والثلاث ركوعات والأربع ركوعات في ركعة واحدة كل هذا ثابت. والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة واحدة. يعني في شخص في ملتقى الحديث أتى بجميع الكسوفات التي حصلت في زمان الرسول وأتى بها بالتحديد أخذا من الأمور التقديرية يعني أكثر من ركوعين يعني فقط في الكسوف نعم. لماذا؟ لأن هي هذه الصلوات يطال فيها حتى تنكشف الآية. فإذا كلها في ركعة واحدة ربما الناس لما يركع ثم يرفع يعني يهون الأمر على المصلين. قال ومن ذلك حكمه على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو معصية كقول من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. هذا يقال بالرأي لما يقال بالرأي هذا قول أبي هريرة قال من صام اليوم الذي شكره فيه فقد عصى أبا القاسم. يقال بالرأي لما لا يقال بالرأي اجتهد لأن النص موجود يقول لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. النص موجود بي. فهذا الكلام كلام أبي هريرة هذا وجزم بذلك إلى الزرقة في مختصره نقل عن ابن عبد الوهاب. هو قال وضعوها لكن أمثلة كل التي أتوا بها ما عندنا أخ الكلم لا يوجد لدينا نص في هذا البت. وربنا قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فما عندنا أبدا ولم ينقل هذا عن أحد من أصحاب القرون الأولى البتة. وقال أما البلقيني فقال الأقرب أن هذا ليس بمرفوع لجواز إحالة الإثم على ما ظهر من القواعد وسبقه إلى ذلك أبو القاسم الجوهري نقله عنه ابن عبد البر ورده عليه. هذا كل حال. الثالث إذا قيل في الحديث عند ذكر الصحابي يرفعه أو ينيه أو يبلغ به أو رواية كحديث الأعرج عن أبي هريرة رواية تقاتلون قوما صغار الأعين. قال السيوطي الثالث إذا قيل في الحديث عند ذكر الصحابي يرفعه أو رفع الحديث أو ينيه أو يبلغ به كقول ابن عباس الشفاء في ثلاثة شربة عسل وشرطة محجم وكية نار. رفع الحديث هذا رفعه يعني كأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم. وروى مالك في الموطأ عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يأمرون يعني من الذي يأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يأمر هو الذي علمهم أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم يا سلام كم نحب أبا حازم. قال أبو حازم اللي هو سلمة بن دينار المتوفى عام 35 صاحب المقولة النورانية كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. وعندنا شخص آخر اسمه كنيته أبو حازم يروي عن أبي هريرة اسمه سلمان مولى عزة. قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينميه أنه ينمي ذلك أي يرفعه للنبي. وكحديث الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به الناس سبع لقريش أخرجاه. أو رواية كحديث الأعرج عن أبي هريرة رواية تقاتلون قوما صغار الأعين أخرجه الشيخان. فكل هذا وشبهه مرفوع عند أهل العلم، وإذا قيل عند التابعي يرفعه فمرفوع مرسل. وأما قول من قال تفسير الصحابي مرفوع فذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية أو نحوه وغيره موقوف. يعني الحاكم جعل كل تفسير الصحابي مرفوع، وإجي قيد ابن الصح قال لا فقط إذا كان سبب النزول، ولا هذا صحيح ولا هذا صحيح. من أين الصحابي يجتهد أن سبب نزول آية كذا وكذا؟ فكل هذا وشبهه قال شيخ الإسلام كيرويه ورواه بلفظ الماضي مرفوع عند أهل العلم، وإذا قيل عند التابعية فرفع أستاذ الألفاظ مرسولة فمرفوع مرسل. قال شيخ الإسلام ولم يذكر ما حكم ذلك، وقيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد ظفرت لله في الممثال في مسلم البزار عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه أي عن ربه عز وجل، فهو حينئذ من الأحاديث القدسية. طبعا من الأحاديث القدسية والأحاديث النبوية. القرآن لفظه ومعناه من الله تعالى، هكذا نقله جبريل عن الله تعالى، والحديث النبوي معناه من عند الله ألقاه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال إن روح القدس نفث في روعي ولا نقول روعي، إياك أن تصحفها يا عبد الكريم إلى روعي كما يصحفها كثير من الناس، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل الصلاة. يعني المعنى ألقي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم يقول. أما الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، نزل به جبريل أو ألقي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل، ولكنه يختلف عن القرآن بأنه ليس بمعجز ولا متعبد به في الصلاة. ولذا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسه لو قرأه المصلي في الصلاة لبطلت صلاته، وهو لا شك أنه من كلام الله أنزله الله على قلب نبيه. طبعا الخطيب البغدادي في الكفاء نقل نصوص كيف أن جبريل كان ينزل إلى النبي بالحديث كما كان ينزل بالقرآن تكملة. ومن ذلك الاقتصار على القول مع حذف القائل، كقول ابن سيرين عن أبي هريرة قال أسلم وغفار وشيء من مزين الحديث. قال الخطيب عن أبي هريرة قال هكذا، يعني قال أبو هريرة قال النبي بس بدون ذكر النبي. طبعا هذا لا شك، وجاءت النصوص الأخرى مصرحة برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الخطيب إلا أن ذلك اصطلاح خاص بأهل البصرة، يعني اصطلاح خاص بأهل البصرة ينقلونه هكذا. لكن روي عن أبي هريرة أنه قال كل شيء حدثت عن أبي هريرة فهو مرفوع، يعني لا يروى عنه الموقوفات. فائدة، طبعا لماذا قال ابن سيرين؟ لأن ابن سيرين أحد من قعد قواعد هذا الفن. فائدة، أخرج القاضي أبو بكر المروزي في كتاب العلم قال حدثنا القوارير قال حدثنا بشر بن منصور قال حدثنا ابن أبي رواد قال بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يكره أن يقول في الحديث رواية ويقول إنما الرواية الشعر. وبه إلى ابن أبي رواد قال كان نافع ينهاني أن أقول رواية، قال فربما نسيت فقلت رواية فينظر إلي فأقول نسيت. يا حبذا أنه لم يذكر هذه الفائدة، لأن هي المصطلحات يعطيك المصطلحات وما يتعلق بها بالأمور ينتفع منها القارئ، وليس العبرة بكثرة الكتاب. الآن عن بعض المحققين مبتلى لما يحقق الكتاب يحاول أن يجد جودة التحقيق بكثرة التعليق، والجواب لا. بس من المحققين الجيدين علي العمران يعلق قليلا، لكنه إذا علق أتاك بالفوائد. الشيخ المعلم اليماني رحمة الله عليه قليل التعليق، لكن إذا علق يأتيك بالدرر والفوائد. وذاك سبحان الله عالم زاهد، يعني لم يطبع في حياته في المؤلفات سوى 3 كتب، والآن طبعت لهم إن شاء الله 27 مجلد. هو كأنه مفصول بأول من التحقيق وإخراج النص كما أراد المؤلف. أحسن، يعني دكتور بشار أجاد وأفاد له مقال يعني طبع عام 1979 بعنوان ضبط النص والتعليق عليه. مضمون كلامه يقول المسألة الرئيسة ضبط النص والتعليق عليه أمر نافلة. قالوا أما قول من قال تفسير الصحابي مرفوع وهو الحاكم قال في المستدرك ليعلم طالب العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيه عند الشيخين حديث المسند، طبعا هاشوف هذا عند الشيخين حديث، حتى الشيخ مساعد الطيار يعني يرى بأن أقوال الصحابة في التسليخ هي مرفوعة، يقول لأن البخاري اعتمدها، والبخاري لما ينقل قال فلان وقال فلان مو معناه أقرأ في كتاب البخاري مليء من أوله إلى نهايته أقوال الصحابة، ليس معناه أنه يجعلها مسندا. ففي كتاب التفسير ينقل تفسير الصحابة ليس معناه أنه مسند، فالحاكم أخطأ، وحينما قلده الشيخ مساعد أيضا أخطأ. وابن الصلاح يفسر قل فذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول، هذا كلام ابن الصلاح وقد اختصره الإمام النووي في قول جابر كانت اليهود تقول من أتى امرأة من دبورها في قبولها جاء الولد أحمر، فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم الآية. هذا نوع نفس القاعدة لا مجال لقضية نقض هائل هكذا أظن. لا هو هنا ما يعني الأمر ليس فيه فتية أو أمر يعني. يعني المسألة أنه هي قصة، فالقصة لابد أن تكون في نهايتها هي خبر. هو هذا بيان زمني لتراتيب وقعت على طريقة أنه لم يقل من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. يعني حصل السؤال ثم نزل القرآن، سواء كان هذا سبب نزول أو مناسبة نزول، ينقل واقع الحال الذي الترتيب الزمني لنزول الآية. فلا نسمي هذا مرفوع ولا هو حكم مرفوع وهذا مرسل، يعني الصحابي لا ينقل كيف نزلت هذه الآية أو نحوه. ولكن عدنا بعض الصحابي يقول الآية الفلانية نزلت فيها، يعني سعد بن أبي وقاص يرى أن الآية 11 والآية 12 نزلت فيه، يعني لو أن سعد لم تحصل له القصة ألا تنزل آية؟ قطع من الآية تنزل. وبعضهم جابر يرى أنه نزلت فيه هذه الآية، وزوجة سعد بن ربيع يرون أنها نزلت فيه، كلها مناسبات ولم تنزل آية، لا لأجل فلان ولا لأجل فلان. ولما تقرأ ترتيب الآيات كيف جاءت الآيات، حث على التقوى، حث على المرأة، حث على اليتيم، جاء أمر تعدد الزواج، جاء اختبار الأيتام، جاء يعني إعطاء من حضر القسمة، ثم جاء التفصيل في غاية البيان المبجبة في سورة من أولها إلى آخرها تتعلق بأمر النساء وتتعلق بأمر حقوق الإنسان. فحتى في سبب هل نسميه مسند؟ لا نسميه مسند، نعم خلاص موقوف موقوف، المرفوع مرفوع. قال مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبي ولا مدخل للرأي فيه وغيره موقوف. قلت يعني فلا يختلفون في الآيات أمر العدة وأمر غيرها وأمر الصيام على الذين يطلق. ألم يختلفوا فيها؟ يعني لو كان كما يقولون في هذا لم اختلفوا في هذه الآية في أمر العدة وأمر، يعني تعتبر السر العدة إذا الحول منسوخة تأتي قبلها آية تنسخها ترتيب المصحف هاي مهايات آيات ما يمشي حال أبدا. يعني مثلا استعتبر يعني مثلا فرضنا أم اليسر أبو اليسر توفى لها قال لي أبقى سنة طبق السنة ماذا نقول لها، وأبو اليسر الشقة ملك إله وترك مال يكفي وقال إذا أبقى سنة يطبق السنة أنا رجل هذا أحبه، مرت الحسن بن الحسن بن الحسن بقي السنة عند قبره وقال ذكرها في الصحيح ثم رحل. نحن نقول بأن المرأة إذا أراد أن تعتد حولا كان هذا من السنة وينفق عليها من بيته ومن ماله وهي ليست منسوخة. يعني هو ترون أنه معناها العزل أربع عزل هذا الواجب أحسن الواجب. ومن أراد نعم أحسن وهذا هو الصحيح، وهذا كان في الجاهلية أيضا هذا الأمر، وجاء الإسلام خوفف على المرجع له 14 وعشرة أيام، فإذا أراد أن تبقى السنة يحط لها تبقى ذلك وتستحق السكنة والنفقة من مال الميت. نعم شو اللي توفر عمره طويل بطاعة الله إن شاء الله. نعم قلت وكذا يقال في التابعين إلا أن المرفوع من جهته مرسل. شوف ماذا قال، يقول وكذا يقال في التابعين إلا أن المرفوع من جهته مرسل. ونقولها التابع التابع ونقولها بفلان ونبقوا جعلنا الدين يعني فوائد. اقرأ الفوائد أيها الشيخ بصوتك الدين. أما أنت يا عبد الكريم فتسقينا ماء. أيوة. فوائد: الأولى ما خصص به المصنف كابن الصلاح ومن تبعهما قول الحاكم، قد صرح به الحاكم في علوم الحديث، فإنه قال: ومن الموقوفات ما حدثناه أحمد بن كامل بسنده عن أبي هريرة في قوله تعالى: لواحة للبشر، قال: تلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفحهم لفحة فلا تترك لحما على عظم. يعني هل لا يمكن أن يفسر الصحابي هذه؟ لا يمكن. يعني ابن عباس في قوله تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه، قال: يدخل فيه سلسلة من دبره من كذا رقبته ثم توضع فيه كذا ثم تخرج من ثم يلف بها 70. نقول هذا مرفوع؟ أي مرفوع هذا؟ قال: فهذا وأشباهه يعد في تفسير الصحابة من الموقوفات. فأما ما نقول إن تفسير الصحابة مسند فإنما نقوله في غير هذا النوع. ثم أورد حديث جابر في قصة اليهود وقال: فهذا وأشباهه مسند ليس بموقوف، فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا فإنه حديث مسند. انتهى. هذا ليس صحيح. فالحاكم أطلق، ولذلك اذهب إلى كتب أسباب تجد الصحابة قد اختلفوا. وإذا مشينا وصفنا نصوص الشريعة بأي شيء للتناقض. فالحاكم أطلق في المستدرك وخصص في علوم الحديث فاعتمد الناس تخصيصه. وأظن يعني نحن ننفر نأتي بشيء انفرد به الحاكم ولم يقل به الأئمة المتقدمون، هذا الأمر في غاية البطلان. وأظن أن ما حمله في المستدرك على التعميم الحرص على جمع الصحيح. يعني هذا هناك طريقة، يعني كان الشيخ أحمد شاكر رحمة الله لما يأتي خبر يحاول أن يرقع من هنا ومن هنا فقط أن يريد يقوي. وجدنا يعني حتى شيخ الدكتور هاشم جميل يعني كان لما يأتيه خبر يحاول من هنا ومن هنا أن يقوي. فتجد بعض الناس لديه أمر وهو تفسير السنة وتصحيح الأحاديث وجمع الأحاديث. ليس نحن لا نريد أن نضعف الصحيح ولا أن نصحح غير الصحيح، نجتهد بكل حيث على قواعد الأئمة وقواعد، يعني نريد منهج أهل النقد الحقيقي. حتى أورد ما ليس من شرط مرفوع، يعني هم يعترفون أنه أورد ما ليس من شرط مرفوع ثم يأخذون بقوله. كيف أخذ بقوله؟ بل الحاكم نفسه لكثرة أخطائه لما يكون صح حال الكتاب كله وربع الكتاب ضعيف، نحن نرجع من منهاج النقد لما يأتينا راوي من الرواة ويخطأ بربع ما روى، هل يقبل؟ لا يقبل أبدا. فكيف نقبل من الحاكم الطامات والشرائط والأوامر يروي حديث أن نظر إلى الأمر دجل البصر أخذ منه مثل هذه الأمور، ويروي النظر إلى وجه علي العباد أخذ من هذه الأمور، ويروي أحاديث تثبت الطعن في عدالة الصحابة. يعني حتى الذهبي في الجزء 17 صحيفة 76 للمئة قال: وفي الكتاب نحو 100 حديث موضوع، حديث الطير بالنسبة إليها سماء، أحاديث تطعن بالصحابة، كيف أخذ منه؟ نفس الحديث الطير بالنسبة إليها سماء، الطير معروف يعني؟ لا حديث مشهور حديث الطير؟ لا حديث الطير هذا حديث طويل جدا يستدل به الجانب الآخر. يصنف عنده طيب كله، كان أنس عند الباب وكان لما جاء فلان ما جاء لما جاء فلان ما، يعني فيه تخويل الصحابة. وإلا ففيه من الضرب الأول الجم الغفير، على أني أقول ليس ما ذكره عن أبي هريرة من الموقوف لما تقدم من أن يتعلق بذكر الآخرة ولا مدخل للرأي فيه من قبيل المرفوع. الثانية ما ذكروه من أن سبب النزول مرفوع، قال شيخ الإسلام: يعكر على إطلاقه ما إذا أسقط الراوي السبب، كما في حديث زيد بن ثابت أن الوسطى الظهر، نقلته خط من خطه. يعني سيلق النقلته من خط من حجر، يعني زيد بن ثابت فسر الوسطى بصلاة الظهر، وسطى بالوسطى صلاة العصر، لأن الصلاة ليليتان ونهاريتان، والسيدة عائشة قالت صلاة الوسطى صلاة العصر. فشوف لما يقول بهذه الأقوال يعني يقعون بأي شيء بالمتناقضات. نعم. الثالثة قد اعتنيت بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير وعن أصحابه، فجمعت في ذلك كتابا حافلا فيه أكثر من 10,000 حديث. هذا أروع كتاب ألف فيه الحديث، الدر المنثور في التفسير المأثور. هذا طبع قريبا في 6 مجلدات، ثم طبع طبعة راقية بتحقيق الشيخ عبد الله التركي في مؤسسة هجر، من أروع ما يكون وأجل ما يكون. يعني تقريبا يعني الله أعلم استوعب الأحاديث وأقوال الصحابة في تفسير الآية. طبعا بعضهم مشكك أن يكون هذا السيوطي نفسه، وأن هذا شيخ الإسلام، وأنه لم تبق إلا نسخة وقعت عند السيوطي ف يعني هذبها. لأن الشيخ الإسلام يقول يعني ورد عنه أنه جمع تفسير الصحابة وأقوال النبي، ومؤلفات السيوطي فيها كثير من الأخطاء، لكن هذا الكتاب يعني في غاية الجوزة. فالله أعلم، الله يعلم حيث يجعل رسالته. الدر المنثور شيخنا في ماذا؟ في الدر المنثور في التفسير من المأثور. هذا يستطيع شيخ بندر يأتينا بنسخة مجانية، من هو هذا الشيخ عبد الله التركي يوزعه مجانا. هو هذا العيب، يعني أنا منذ عام 2004 أريد أن أشتري نسخة محصلة لأنه يوزع مجانا. 17 مجلد، كل مجلد قرابة 900 صفحة، والطبعة القديمة 6 مجلدات بدون سند. هاي الطبعة مسندة، يعني أي حديث يأتيك بالسند، وتحقيق يعني في غاية الجودة. الرابعة، قد تقرر أن السنة قول وفعل وتقرير، فقسمها شيخ الإسلام إلى صريح وحكم. يعني صريح وحكم. فمثال المرفوع قولا صريحا قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا وسمعته، وحكما قوله ما لا مدخل للرأي فيه. فالمرفوع من الفعل صريحا قوله فعل أو رأيته يفعل. فعل أو رأيته يفعل. قال شيخنا الإمام الشمني هذا أحد من شرح أستاذ ابن حجر معنا، ولا يتأتى فعل مرفوع حكما. ونظر النخبة ثم عائل الرسبة في شرح النخبة وشرح النظر طبع بحمد الله تعالى. ومثله شيخ الإسلام بما تقدم عن علي في صلاة الكسوف. كان الشيخ أحمد فرج من علماء الأنبار قتلوه تنظيم القاعدة قبل ما يسمى بالدولة الإسلامية، قتلوه ظلما، ورجل يعني كان من خيار طلاب العلم في مدينة الرمادي. قال الله يرحمه أراني نسخته وأراني عمله، كان خطه جميل وخطاب جدا، فعمل عليه عملا بديعا رحمة الله عليه. نعم. قال شيخنا ولا يلزم من كونه عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عنده من فعله، لجواز أن يكون عنده من قوله. والتقرير صريحا قول الصحابي فعلت أو فعل بحضرته صلى الله عليه وسلم، وحكما حديث المغيرة السابق. أكمل المقطوع. النوع الثامن المقطوع، وجمعه المقاطع والمقاطيع، وهو الموقوف على التابعي قولا له أو فعلا، واستعمله الشافعي ثم الطبراني في المنقطع. شوف هذا مهم جدا، يعني نعرف المصطلح العام المقطوع من صفات المتون، والمنقطع من صفات الأسانيد. فالمتون مرفوع وموقوف ومقطوع. الشافعي كان يطلق كلمة مقطوع على المنقطع، وهذا اصطلاح يعني، وكذلك الطبراني. ولذا سيد كسروي لما حقق كتاب معرفة السير والآثار مرة يقرأ له جعل الكلمة منقطع، يقول في جميع نسخ خطيه 7 نسخ مقطوع وهو تصحيح وجعلها منقطع. لماذا وقع في هذا الخطأ؟ لأنه لا يعرف مصطلح الشافعي. فالمصطلحات العامة مهمة، والمصطلحات الخاصة مهمة جدا. والمحقق لما تتفق عند النسخ على شيء خلاف الظاهر لابد أن يتحرى، قد يكون هو هذا الصواب. وهو الذي لم يتصل إسناده، وكذا في كلام أبي بكر الحميدي والدارقطني، إلا أن الشافعي استعمل ذلك قبل استقرار الاصطلاح، كما قال في بعض الأحاديث حسن وهو على شرط الشيخين. فائدة، جمع أبو حفص بن بدر الموصلي كتابا سماه الموصلي كتابا سماه معرفة الوقوف على الموقوف، أورد فيه ما أورده أصحاب الموضوعات في مؤلفاتهم فيها، وهو صحيح عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، إما عن صحابي أو تابعي فمن بعده. وهذا كان يسمون الترمذي له كتاب أيضا سماه هكذا، يعني سماه الموقوف، ولك حين قد ذكرناه في كتابنا الموقوف، كأنه قد ألف كتابا حافلا في الآثار الموقوفة. لم نعثر. إحنا المشكلة الآن يعني المخطوطات العرب يعني قد امتحنهم الله تعالى بالمال والبترول وفتحوا مراكز، لكن هل نقبوا عن المخطوطات التنقيب الصحيح الكامل؟ الجواب لا. كان عندنا في دار صدام المخطوطات في شارع حيفا في بغداد آلاف المخطوطات غير مسجلة. كان عمري 29 سنة، ذهبت إلى المسؤول هناك أسامة النقشبندي، فقلت له أنا مستعد أن آتي هنا كل يوم تطوع لساعات، وجميع المخطوطات التي لم تفهرس أنا مستعد أن ربما أتوصل إليها عن طريق قراءتها أو، فنظر إليها هكذا من فوق التحت، قال كم عمرك؟ قلت له 27 عام، قال أنا 40 سنة في المخطوطات، أعلم أحسن عندك، روح ما عندنا شيء. المهم فالشاهد جميع دور المخطوطات فيها من هذا القبيل. وكان عندنا في نفس الدار مخطوطة للعراقي التقيل والإيضاح بخط العراقي، ذهبت مرة حتى أصورها، وجدتهم قد سرقوا المخطوطة وأبقوا الجلاد فقط، ووضعوا مكانه كتابا باللغة الكردية، وهكذا تجد يعني. فشوف الآن يعني يعني وزارات الأوقاف هل اعتنت بهذا عناية حقيقية فائقة؟ الجواب لا. فيوجد الآن يعني كتاب بر الوالدين كانوا يقولون بأنه هذا مفقود ثم طبع، كتاب الفنون لابن عقيل حنبل 800 مجلد هسه وجد الكتاب كاملا، كان يقول مفقود، وكثير من الكتب يقال مفقود ثم يوجد. نعم. فقد توجد هذه المصادر. نعم. أين توجد شيخ تكون مندثرة تحت لا، ما أنا قلت لك قد توجد في بعض الدور لكنها غير مفهرسة أو مسجلة بأسماء خطأ. يعني أنا كنت أتجول في مكتبة أوقاف بغداد، وقفت على نسخة سنجر لا يعرفونها هذه النسخة، ولا يعرفون قيمتها، ولا يعرفون سنجر، يظنونها نفس نسخة يعقوب الأصم، وأخذت النسخة وصورتها وطبعتها الحمد لله تعالى. وقال إن إراده في الموضوعات غلط، فبين الموضوع والموقوف فبين الموضوع والموقوف فرق، ومن مظان الموقوف والمقطوع مصنف ابن أبي شيبة. مصنف ابن أبي شيبة فيه 37 ألف ما بين مرفوع وموقوف ومقطوع. صنف عبد الرزاق فيه أكثر من 21 ألف. تفاسير ابن جرير الطبري، تفسير الطبري 26 مجلد ضخم جدا. تفسير ابن أبي حاتم في 20 مجلد. تفسير ابن المنذر أيضا طبعا لم يطلع من سوى مجلدان، وغيرهم مثل الأوسط لابن المنذر في 15 مجلد. السنن الكبرى البيهقي فيها كثير من الموقوفات، والمحلى لابن حزم فيه كثير من الموقوفات. تهذيب الآثار لابن جرير الطبري فيه الكثير من الموقوفات. فالكتب المختصة بالموقوفات كثيرة بحمد الله تعالى. فيما يتعلق بالمخطوطات يعني جهود الأشخاص الفردية لا تكفي، يسعدنا دكتور نجم خلق حقق عدد من المخطوطات، يملك 10,000 مخطوطة أصلية، عراقي مقيم في ماليزيا، رجل يعني فاضل نحسبه والله يحسبه من أهل الخير والصلاح إن شاء الله تعالى. فهذه تحتاج إلى جهود دول، يعني في هذه البلاد يهتمون بالمخطوطات، يهتمون بتصويرها، يهتمون يعني مركز جمعة الماجد فيها أيضا، مركز الملك فيصل فيها أيضا، لكن نحتاج إلى إحصائيات كاملة. يعني شوف مكتبة الجامع الكبير فيها 10,000 مخطوطات أصلية في صنعاء، فهذا الأمر يحتاج إلى رعاية. في بغداد حفظ المخطوطات في أحداث الاحتلال، أنا ألفت مقال سميته مخطوطات العراق وأحداث الاحتلال دراسة استكشافية، يعني وقت عبد المنعم محمد صالح صور جميع المخطوطات والحمد لله يعني. لكن الآن للأسف الآن أصبح بعضها يسرق ويباع بآلاف الدولارات، والإنسان كما قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى، ولكن نحن بنا حاجة أن نزرع في أنفسنا المراقبة، ولذا جاء في السورة نفسها ألم يعلم بأن الله يرى. نحتاج أن نعرف الدنيا حقيقة الدنيا بأنها قصيرة،